طيب كنا ذكرنا هذا الحديث، وهذا يدل على أن العلم يسبق إيش؟ يسبق الإيمان، وعلى نحو تفاضله يتفاضل هذا الإيمان. كما حتى في الأخبار مثلا، فخبر الواحدة لو كخبر الاثنين وخبر الثلاثة، لا يأتيك خبر من واحد ليس كما لو أتاك من اثنين وثلاثة وأربعة، فيتأكد الخبر بماذا؟ بكثرة ناقليه، بكثرة ناقليه. طيب، فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. ما وجه ذلك؟ ما هذا البحث؟ ها؟ أنه يحصل عن علم، والعلم يتفاضل فيه الناس، فليس ولذلك الإنسان حتى مع نفسه مثلا، نقول أن من أعظم أسباب زيادة الإيمان العلم، فقد أثبت الله تعالى أن أهل خشيته والذين حققوا الخوف منه العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم الذين يخشون ربهم أكثر من غيرهم لعلمهم. كذلك نقول من الحس والواقع نرى ذلك، نرى زيادة الإيمان. فنحن نرى مثلا في مواسم يجد الإنسان نفسه فيها أكثر إيمانا وأقوى إيمانا من غيرها، في أوقات يجد الإنسان نفسه في درجة كأنه في عرصات القيامة يمشي، وكأنه مثلا الآن ستقوم الساعة، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد. وفي أوقات يجد الإنسان ضعفا في الإيمان، وأنه يحس بقسوة في قلبه، وهذا شيء كل إنسان يجده، صحيح أم لا؟ انظر لقصة حنظل الأزدي رضي الله عنه، الذي كان إذا جلس للنبي صلى الله عليه وسلم جلس بخشوع وخضوع، فإذا عاد إلى أهله داعب الزوجة والأولاد، فلقي أبا بكر يوما وقال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال إننا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراهما رأي العين، فإذا عدنا إلى البيوت عافسنا النساء والصبيان، قال وأنا والله كذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، قال إنكم لو ظللتم على الحالة التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. فهذا يدل على ماذا؟ على زيادة الإيمان وعلى نقصانه. الناس مثلا هل حالهم، وهذا أبسط مثال، الناس هل حالهم قبل صلاة الجمعة كما بعد صلاة الجمعة؟ أجيبه أبدا، هذا كل إنسان يجد هذا من نفسه، اللهم على العديد كان صلاة الجمعة إذا خطب الشيخ أبو نوام فهمت؟ فقل على الخطبة السلام، فهمت؟ ربما يزداد إيمانه ينقص، صحيح، لكن الغالب، أقول الغالب لله الحمد، أن الناس إذا سمعوا ذكر الله وذكروا بالجنة وذكروا بالنار وذكروا بما أوجب الله عليهم، لا شك أن إيمانهم يزيد، فهذا مشاهد. والناس يحسون مثلا إذا مروا دخل رمضان شهر كامل يقضونه صياما وقياما ودعاء وقراءة القرآن وأعمال الخير، نجد أن الناس عندهم إقبال أكثر على الطاعات، وهذا نتيجة زيادة الإيمان. وبعد رمضان تجد أن الإنسان كذلك قد خرج بشيء من زيادة الإيمان، ثم إذا فرط وترك الأعمال الصالحة لا يزال هذا الإيمان ينقص. ولذلك نقول إنه يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ يزيد بعدة أمور. يزيد أولا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد تعرضنا لذلك في الحموية، يزيد أولا بمعرفة ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته، فكلما عرفنا الرب سبحانه وتعرفنا على الخالق جل وعلا، عرفنا أسماءه الحسنى ومعانيها وصفاته العلى وما دلت عليه من صفات العظمة والكبرياء والكمال، فمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته تزيد الإيمان. ولذلك العلماء إذا تكلموا عن الفقه يقولون هناك نوعان من الفقه، فقه أكبر وفقه أصغر. فالفقه الأكبر هو فقه التوحيد، ما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته، لأن هذا أشرف العلوم، لأن الكلام عن من؟ الكلام عن الباري عز وجل. من أسباب زيادة الإيمان أيضا العمل بالطاعات، العمل بالطاعات، فالعمل بالطاعة يزيد الإيمان، يزيد الإيمان به بلا شك. فكلما عملت الطاعات كلما زاد هذا الإيمان. كذلك من أسباب زيادته ترك المعاصي خوفا من الله عز وجل، ترك المعاصي خوفا من الله. ثم أن زيادة أو عمل الطاعات طبعا قد يدخله بحث، فالطاعات أيضا تتفاضل، ففرق بين الواجبات والمستحبات، فهمت؟ فالمحافظة على الواجبات أولى من المحافظة على المستحبات. وكذلك نقول إن ترك المعاصي من أسباب زيادة الإيمان، خاصة إذا قوي الداعي للمعصية، مثل لو كان الإنسان شابا ودعي إلى الفحشاء والعياذ بالله فتركها، لا شك أن هذا سوف يكون سببا في زيادة إيمانه وقوته، كما قال يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إذا قوي الداعي لفعل المعصية وتركه الإنسان فإنه يزداد إيمانه، مثل لو أن الشيطان وسوس له أو حدثه بأن ينظر إلى محرم، إلى محرم، ولكنه جاهد نفسه ولم ينظر، فهناك شيء من الصعوبة في بداية الأمر في الاستعلاء عن هذا المحرم، لكن عقب ذلك يجد الإنسان قوة في إيمانه، وأن الله سبحانه وتعالى قذف فيه حلاوة، قذف في قلبي حلاوة الإيمان. إذا سهلت المعصية وقوي الداعي لها وترك الإنسان ذلك خوفا من الله سبحانه فإن إيمانه يزيد. قد الآن ذكرنا كم من سبب، الأول معرفة الله بأسماء وصفات، الثاني الثالث ترك المعاصي. طبعا عمل الطاعات يمكن أن نفرع عليه ككثرة ذكر الله عز وجل، كثرة ذكر الله سبحانه، كثرة ذكر الموت، كذلك القراءة في أحوال المؤمنين الصادقين، هذا كله مما يزيد به الإيمان، كقراءة السيرة النبوية هذا يزيد بها الإيمان بلا شك، وكذلك قراءة في تراجم الصحابة رضي الله عنهم وحياتهم هذا يزيد به الإيمان. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله إن تراجم الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. تراجم الرجال، وش معنى تراجم الرجال؟ التراجم هي يعني نبذة الحياة أو حياة الرجال كالصحابة والتابعين وأهل العلم، يزداد بذلك إيش؟ يزداد بذلك الإيمان. مخالطة الصالحين كذلك تزيد الإيمان. نعم، الابتعاد عن مواطن الفتنة وأن تنأى بنفسك عن الفتن هذا كله مما يزيد به الإيمان. مما يدخل أيضا في الطاعات قراءة القرآن فإنها تزيد الإنسان إيمانا ويقينا. النظر أيضا في آيات الله الكونية والشرعية، فالتأمل فيما خلق الله سبحانه وتعالى من الخلق البديع المتقن هذا يزداد الإنسان به إيمانا، ينظر إلى الجبال وارتفاعها والسماء واتساعها والبحار وعظمتها، وهذه المخلوقات التي في هذه الأشياء إذا نظر إليها نظر التأمل والتفكر والتدبر يزيد إيمانه. كما قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك يأتي في القرآن ذكر بعض الآيات التي تحث على النظر إلى بعض المخلوقات، وتختم تلك الآية أو الآيات بأن هذا من الآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، حق، هذه من جملة الآيات أنها تزيد الإيمان النظر فيها. فهذا مثلا نمثل له بشيء في الحياة الدنيا. الآن الناس يتفاوتون في الصناعة، صحيح؟ الدول تتفاوت في الصناعة، الدول المصنعة أقصد. والناس كيف يشهدون للدولة من الدول بأنها دولة عظمى وأنها دولة قوية وأن صناعتها لا يمكن أن تجارى ولا يمكن أن تضاهى؟ بماذا؟ بهذا الإنتاج، بصناعتها تعرف. مثلا يقول لك الدولة الفلانية أحسن دولة في صناعة السيارات لأن سياراتها على درجة. فهذا الإتقان في الصنعة يدل على عظمة إيش؟ الصانع. فنقول الآن اعتقاد الناس في هذا هذه الصنعة هو على نحو أوجب ماذا؟ لا، اعتقاد الناس في هذه الصنعة بالذات أنها صنعة متقنة وأنها جيدة، ما الذي ولد في قلوبهم؟ ولد اعتقادهم وقناعتهم بأن الصانع هذا هو أحسن صانع لهذه السيارات، فلا يجادل بعد ذلك في هذا الأمر. نقول إذا تأمل الإنسان إلى آيات الله الكونية يرى العجب العجاب، يرى العجب العجاب في كل شيء آية من آيات الله. فهو عجبا كيف يعصل إله أم كيف يشحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. في كل شيء آية من آيات الله. ولذلك حتى في أنفسنا ماذا قال تعالى؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان في نفسه آية من آيات الله، خلقه، جوارحه، عينه، أنفه. لو تأخذ كل جارحة من الجوارح كيف تعمل، كيف تشتغل، وكيف هذا الجهاز المعقد، تعجب، تقول سبحان الخالق. وهذا لا يمكن أن يأتي هكذا، لابد من خالق ولا بد من صانع. وأبسط شيء في الدنيا نراه، لو أخذت كيس بلاستيك، كيس يلعب به الريح، نعم، تقول هذا جاء من الطبيعة هكذا، يمكن؟ ها؟ ما يمكن. فنقول إن الإيمان يزيد بماذا؟ انضرب؟ أي الإيمان يزيد بالنظر في آيات الله الكونية، وكذلك النظر في آيات الله الشرعية وهو العلم. النظر في آيات القرآن، في بلاغة القرآن، في إعجاز القرآن، في دلالاته، في الحكمة التي تضمنها، في العدل الذي أتى به، في الخير الذي أتى به وضمنه للبشرية إذا اتبعت هذا القرآن، هذا كله يزيد به الإنسان إيمانا. يسمع مثلا عن حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى من المحرمات، من المحرمات مثلا، فيتساءل يقول ليش حرام، أي ليش حرام، هو فيه فائدة. طيب تعالى اسمع الآن، ويبدأ مثلا من يبين له يعطيه العلل والحكم، حرام لأنه كذا وكذا وكذا، فتجده كلما أعطى له ذكر له علة أو حكمة يزداد صدره انشراحا ويزداد قلبه قبولا فيزداد إيمانه. فالنظر في آيات الله الشرعية لا شك أنه يزيد الإيمان. ولذلك انظروا حالنا إذا خرجنا من درس التفسير، إذا خرجنا من درس التفسير كيف يكون الإنسان؟ يكون قلبه قد ربط عليه، وأنه يجد سكينة في نفسه ويجد قوة في إيمانه. فهذا كله من أسباب زيادة الإيمان. بقي لنا الذين خالفوا في تعريف الإيمان وفي إنكارهم لزيادته ونقصانه. فتعريف الإيمان لم يوافق عليه طوائف كثيرة في هذه الأمة، سنذكر إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل الطوائف التي خالفت في هذا الأصل. نقف على هذا. رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن الإيمان وتعريفه في اللغة والاصطلاح، وتكلمنا أيضا عما يتعلق به من بحث، ألا وهو ثبوت زيادته ونقصانه من الكتاب والسنة، كذا أم لا؟ طيب، فما هو الإيمان في اللغة؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا. أما المصطلح فهو القرار بالقلب المستلزم لقبول الأخبار والعمل بالأحكام، وهو عقد كنا بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأقدام. كما نص على ذلك المؤلف هنا في كتابه، وقلنا أنه قول باللسان، فإن اللسان له قول وعظم الأقوال شهادة التوحيد، ومن ذلك قول الإيمان أيضا. قال تعالى: قولوا آمنا بالله، وقوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الآية. فهذا دليل على أن اللسان له قول لهذا الإيمان. فكذلك يندرج تحت قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ذكر القرطبي أن الإنسان يجوز له أن يكتم إيمانه، ولكن بينه وبين ربه عليه أن يتلفظ بشهادة الإيمان، وهو عقد بالجنان. قلنا العقد هو الاعتقاد، يعني اعتقاد بالقلب، وهو العقد الجازم للذهن. فالإيمان هو اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. فإن هذا من وجهين، لأن الذي يدعي أنه مؤمن فعليه أن يصدق هذا الإيمان العمل، نعم. وأما الوجه الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى وصف الأعمال الصالحة والعبادات منها في كتابه بأنها إيمان، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. طيب، وكذلك آية البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، الآية. طيب، قبل أن نتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه، قلنا الإيمان أولا قول وعمل. سبق في شرح سلم الأصول أن الإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين، أم هو المرتبة الأولى؟ المرتبة الثانية من مراتب الدين، صحيح. هذا التعريف الذي عرف به أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، إذا قالوا قول وعمل يعني قول وعمل بعد اعتقاد، يعني هذا الإطلاق الذي يرد عن الأئمة مقيد بأنه وارد بعد اعتقاد وليس مجرد قول وعمل، فهمتم؟ وقد خالف في هذا الأصل طوائف كثيرة، أعني أصل تعريف الإيمان. فمن التعريف وقع الخلاف بين المنتسبين للإسلام وأهل القبلة. فهناك طائفة كبيرة من المعتزلة ادعت أن الإيمان هو مجرد الإقرار، فإذا أقر الإنسان وصدق كفى أن يكون بذلك مؤمنا، وهذا لا شك في بطلانه. ووجه ذلك أن الكفار الذين كفروا بالله ورسوله منهم من كفر كفرا جحود وعناد وهو مقر، فقد قال تعالى عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال قبل ذلك في فرعون وقومه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني أن أنفسهم أقرت بأنها آيات حق من عند الله، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود أيضا أقروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أنه على الحق وأنه رسول الله حقا، لكن هل صرحوا بألسنتهم وأذعنوا لرسالته وتبعوه في دينه؟ لا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الطائفة الثانية طائفة الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالله، فكل من عرف الله فهو مؤمن على رأيهم، وعلى هذا القول الفاسد لا يكون على وجه الأرض كافر. لماذا؟ لأن مشرك العرب عرفوا الله، أليس كذلك؟ بلى، وإن كانت معرفتهم معرفة منحرفة وليست معرفة الموحد لربه، فإن المشركين قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. صحيح. طيب هذا قول من؟ الجهمية. هناك قول آخر وهو قول المرجئة والكرامية، وهو أن الإيمان عندهم هو مجرد الاعتراف باللسان، فإذا اعترف الإنسان بلسانه ونطق بذلك يكون مؤمنا. طيب لأن الأحكام تجرى على ظاهر الإنسان، فما هو الجواب؟ نقول على هذا القول يكون المنافقون حينئذ مؤمنين، لأن المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقد أكذبهم الله عز وجل وبين كذبهم وأنهم ليسوا بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال تعالى عنهم صريحا بأنهم ليسوا من أهل الإيمان. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، رغم أنهم كانوا يشهدون أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله ويشهدون لهذا الدين، بل ربما يعني يذهبون إلى أبعد من هذا، يعملون أعمالا ظاهرها أنها صالحة، ولكن هذا لم يكفي لأن قلوبهم خاوية من الإيمان. هذا كمن قول ثلاثة أقوال. وهناك قول آخر أيضا قال به بعض أهل البدع وهو قول الخوارج، فإن الخوارج أيضا خالفوا في أصل الإيمان وتعريفه، فقالوا إن إحنا الآن البحث والخلاف في مجرد التعريف، ناهيك عن مسألة الزيادة والنقصان. فالخوارج قالوا إن الإيمان لا يتحقق، يعني أصله، لا أتكلم عن كماله الآن، إن أصل الإيمان لا يتحقق إلا بالطاعة الشاملة الكاملة للفرائض والنوافل والتروك، شيء لا يكون الإيمان إلا إذا حقق الإنسان الامتثال والطاعة لكل الأوامر، سواء كانت هذه الأوامر مفروضة أم مسنونة، والتروك كذلك، تروك يعني المنهيات. فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمؤمن، ولذلك يقولون إن الإيمان إذا وجد يوجد جملة، وإذا فقد يفقد جملة. وعلى هذا عندهم الذي يترك الفرض أو يفعل المنهي عنه مما هو من الكبائر، بل أكثر من هذا، ممن يصر على الصغيرة يخرجونه من دائرة الإيمان، يخرجونه من دائرة الإيمان. فما هو الجواب؟ نقول الجواب عن هؤلاء أن الأعمال منها ما هو شرط للصحة، صحيح، ومنها ما هو شرط للكمال. وكان الأعراب يسأل منهم أو يسأل الواحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أزيد على ذلك؟ يقول لا تزد عليها. هل علي شيء إذا لم أزد على ما ذكرت من أركان الإسلام؟ أو هل علي أكثر من ذلك؟ فيقول لا، إلا أن تتطوع. إلا إيش؟ أن تتطوع. فدل ذلك على أن هناك فرائض يلزم الإنسان بأدائها، وليست النوافل داخلة في هذا الباب، فلا يلزم الإنسان بأدائها، بل إنها تركت لاختيار الإنسان ومشيئته. حطوا بالك. والأعمال منها ما هو شرط كمال، ومنها ما هو شرط صحة. وهناك قول آخر أيضا، هناك قول آخر لطائفة من المعتزلة، لطائفة من المعتزلة وافقوا الخوارج في التعريف لكنهم خالفوهم في مسألة النوافل، قالوا هو العمل بالطاعة الواجبة دون النوافل، ينبغي العمل بها جميعا دون النوافل. فقصروا الإيمان في التعريف على القيام بالواجبات وترك المنهيات دون النوافل. ثم معنا طيب، وهذا كله يخالف ما عليه السلف، فإنهم قالوا إن الأعمال لا شك أنها داخلة في الإيمان وأنها لا تنفصل عنه، وأن الإيمان قول وعمل، ولكن ليس كل عمل يكون شرطا لصحة الإيمان، بل هناك ما هو شرط لصحته كالتلفظ بيش بالشهادتين، نعم، ومنه ما هو شرط للكمال كالنوافل مثلا وغيرها. فهذا مجمل ما اختلف فيه أهل القبلة في مسألة التعريف بالإيمان. فالإيمان إذن قول وعمل، ونص أهل العلم إذا وجدت كلام الأئمة وكلام السلف وتكرارهم لذلك أو نقل الإجماع، فقد نقل الشافعي رحمه الله الإجماع، إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل. وناهيك بنقل الشافعي الإمام الهمام لهذا الإجماع، فإنه إجماع صحيح. وقد ذكرنا لكم ما أثر عن الزهري رحمه الله تعالى من النش، من أن الإيمان قول أو الإسلام قول والإيمان، أو الإسلام والإيمان قول والإسلام عمل، نقول أنه محمول على ما ذكره الأئمة، لأنه لا يمكن الإمام يعني كبير كالزهري رحمه الله الذي هو من أئمة أهل العلم أهل السنة أنه يخالف في هذا الأصل. طيب، احنا قلنا الزهري أو الذهبي؟ الزهري، نعم، لا فيما مضى، نعم. طيب، أما عن زيادته ونقصانه فإن أهل البدع أيضا خالف في زيادة الإيمان ونقصانه، فخالفت المرجئة. أولا، المرجئة خالفوا في زيادة الإيمان ونقصانه، والجهمية مرجئة، ولذلك ضعف عندهم جانب العمل. فالمرجئة عندهم يقولون إن الناس جميعا يستوون في مرتبة ومنزلة الإيمان، فيسوون بين النبي أو بين الأنبياء وسائر الناس، ويسوون بين الفاسق والطائع والبر والفاجر والتقي والشقي. يقولون إن الإيمان لا يتفاضل، يقولون إيش؟ إن الإيمان لا يتفاضل، بل الناس فيه سواء، وهذا لا شك أنه باطل، أم لا؟ لأن الناس يتفاضلون في الإيمان، فإيمان الملائكة ليس كإيمان البشر، وإيمان الأنبياء ليس كإيمان سائر الخلق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الله تعالى أثبت أن الإيمان يزيد، فإذا كان الإيمان يزيد فمن لازمه أن تزيد الأعمال، والناس نراهم أنهم لا يعملون يعني في درجة واحدة، ولكل درجات مما عملوا، فالناس يتفاضلون في أعمالهم، وهذا التفاضل في الأعمال والتباين نقول هو ناتج عن ما في قلوبهم من الإيمان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا هذا تقسيم من الله تعالى لهؤلاء الناس وبيان في تفاضلهم وأنهم ليسوا سواء. وقال تبارك وتعالى لا يستوون. فالتسوية بين الناس في مسألة الإيمان لا شك أنها مردودة عقلا أو نقلا وعقلا. وهناك طائفة أخرى أيضا خالفت في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ولم يقولوا بذلك، وهي طائفة الخوارج، وهي الطائفة التي نسميها بالطائفة الوعيدية، طائفة الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة. هؤلاء أولا بالنسبة للمرجئة يقولون أنه لا يؤثر ذنب في الإيمان، فيجعلون الذي يقوم الليل لله سبحانه وتعالى بالصلاة والقراءة والطاعة كالذي يقوم ليله أو يقضي ليله في المعصية، هما سواء، لكن إذا دخلوا الجنة سوف يتفاضلون في الدرجات، أما في الدنيا هذا مؤمن وهذا مؤمن. نعم. وأما الوعيدية فهؤلاء يقولون إن الإيمان إذا وقع وقع جميعا، وإذا رفع رفع جميعا، ولذلك يحكمون على من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بالوعيد وهو الخلود في النار، وهذا مذهب الخوارج، يكفرون فاعل الكبيرة ويقولون لأن النصوص صرحت بذلك، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهكذا. ونقول إن نفي الإيمان الموجود هنا وكذلك في بعض النصوص الأخرى، والله لا يؤمن مثلا من لا يأمن جاره بوائقة، هذه نصوص محمولة على ماذا؟ محمولة على عدم اكتمال الإيمان وليس على انتفائه بالكلية. يعني أن الذي يشرب الخمر نقول إنه ليس بمؤمن كامل الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مؤمن بيش؟ بإيمانه فاسق بكبيرته، حتى لفظ الفسق لا يطلق عليه، لا يقال أنه فاسق فسقا مطلقا، لأن الفسق جاء في كتاب الله سبحانه على ضربين. ضرب الأول الفسق المطلق وهو الكفر، كما في قوله تبارك وتعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا الفسق الأكبر وهو الكفر والشرك بالله عز وجل. وهناك فسق إيش دون ذلك، وهو الفسق الذي يكون معه إيمان، كما في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فنقول إن انتفاء الإيمان أو إن نفي الإيمان في تلك النصوص محمول على نفي الكمال لا على نفي أصله، لا على نفي أصله، حطوا بالكم. والحكم عليه بأنه مخلد في النار أيضا تكذيب للقرآن وتكذيب لنصوص السنة التي صرحت بأن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من خير. ولذلك تجد أن المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعات التي يكون بها إخراج من فعل الكبائر ودخل النار من النار، ينكرونها. أما المعتزلة فإنهم يجعلون فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين، يقولون إنه ليس بمؤمن ولا بكافر، وهذا أيضا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق عباده صنفين فقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فإن قلت المنافقين صنف، نقول المنافقون من ضمن الكفار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فهم من ضمن الكفار. أما البقية فإنهم مهما فعلوا لا ينفع عنهم مطلق الإيمان، بل يقال إنهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبائرهم. نعم، أظن نقف على هذا التقرير يكفي حتى نأخذ فصل جديد فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة لابد أن تحفظ إن شاء الله. يلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا الكلام عن مخالفة أهل البدعة في هذا الأصل العظيم من أصول الدين، ألا وهو أصل الإيمان وأنه قول وعمل. فإن طوائف عديدة خالفت في هذا الأصل، صحيح؟ بل إننا نقول إن أول أصل من أصول الاعتقاد وقع فيه الخلاف بين أهل القبلة هو هذا الأصل، أصل مسمى الإيمان، وما هو الإيمان وهل هو قول وعمل أم لا، وقد تقدم هذا، صحيح؟ وإذا قلنا أهل القبلة فما المراد؟ المراد هم سواد المسلمين، سواء كانوا من أهل السنة أم من غير أهل السنة، يقال أهل قبلة لأنهم جميعا استقبلوا قبلة واحدة حتى وإن كان منهم المنحرف في العقيدة. والعلماء يقولون إن الخلاف في أصل الإيمان أو في هذا الأصل ظهر في آخر الخلافة الراشدة، في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما نبتت نابتة الخوارج وطار شررهم وقالوا بكفر فاعل الكبيرة، فمن هنا وقع الخلاف، من هنا إيش وقع الخلاف. وقال بعضهم، بعض أهل السنة، إن أول بدعة وقعت في الاعتقاد هي هذه البدعة، البدعة في التعريف بالإيمان وأصله، وما هو، هل هو قول وعمل أم هو مجرد الاعتقاد أم ماذا، فهمتم؟ طيب، لا نناقش في بعض المسائل لنقرر بعض المسائل الأخرى، لأنه ما زلنا سيطول هذا الدرس، ما زالت بعض الأمور لا بد أن نوضحها. الذين خالفوا في هذا الأصل طوائف، منهم المعتزلة أولا كلهم، ثانيا الخوارج، أولا الخوارج، ثانيا المعتزلة، ثالثا الجهمية، رابعا المرجئة والكرامية معهم. طيب، والمعتزلة مقسمون على صنفين، فهناك إذن طوائف عديدة، صح؟ لكن لن أسألك عن تعريف كل طائفة للإيمان، سوف أسألك عن الفرق. هناك الطائفة الأولى من المعتزلة ذكرنا أنهم قالوا مجرد الإقرار، ومعلوم أن المعتزلة قد لما عظم عندهم جانب الأمر والنهي، يعني كيف نجمع بين هذا؟ طائفة منهم قليلة بس، نعم. ولذلك لما نقول إن قول المعتزلة كذا وقول الخوارج كذا، نقول إن قول أكثرهم، يعني لا، ليس بالضرورة أن يكون هذا قول جميعهم، فهمت؟ الآن إذا قيل لك ما الفرق بين تعريف الخوارج وتعريف المعتزلة، يعني جملة المعتزلة للإيمان، ما الفرق؟ يلا. خطأ، ليس بصحيح، ليس بصحيح. يلا. نعم، قل أن المعتزلة هنا على طائفتين، أما الطائفة الأولى فهم الذين قالوا أن الإيمان يكون بمجرد الإقرار بالقلب، قلنا هذا مردود، لأن لو كان على قول، لأن الكفار منهم من أقر بقلبه ولكن جحد استكبارا وجحودا، أنكر استكبارا وجحودا كما قال الله عز وجل عنه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه الطائفة التي هي أقل، الأكثر أقول الأكثر هم الذين وافقوا الخوارج وقالوا أن الإيمان لا يتحقق إلا بالأمر إلا بتحقيق الطاعة الشاملة والكاملة بفعل النوافل والفروض وبالدروق، أي ترك المنهيات. ولكن هذه الخوارج، هؤلاء الخوارج والمعتزلة وافقوهم في ذلك، إلا أنهم لم يضيفوا النوافل، إنهم قالوا أن النوافل لا تدخل في ذلك، فجعلوا أن المبنى هنا والاعتماد على العمل، فجعلوا الأساس هو العمل، فقالوا أن لا بد لا يتحقق الإيمان إلا بالعمل، أي بفعل المأمور وترك المنهي عنه. وقلنا هذا مردود، لأن ثبت أن المنافقين قد فعلوا أعمالا وأثبت الله عز وجل عنه كما قال في كتابه سبحانه، قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وما منعهم أن تقبل نفقة. ليست هذه الآية، هذه في الرد على المرجئة الكرامية. كذلك في المعتزلة الذين أثبت أن النفق جعلوا الأساس هو الأعمال، والمنافقين كانت لهم أعمال، ولكن مع أنهم كانوا صحيح فإنهم الله عز وجل ما أدخلهم ذلك في. لكن رددنا على الطائفتين طريقة أخرى، رددنا على الخوارج بماذا؟ قلنا أن الإيمان يتفاوت، ما تكلمنا عن تفاوت الإيمان. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها أحيانا الأعرابي ويسأله عن عن عن الواجبات، فيسأله هل إذا لم يزد عليه شيئا دخل الجنة أو له ذلك، فيقر عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل منه عليه الصلاة والسلام أنه هذا في الرد عليهم في أن النوافل ليست بشرط لصحة الإيمان. فنقول إن هنالك من الأعمال ما هو شرط لصحة الإيمان، وهنالك أعمال ما هو شرط لصحة لكمال الإيمان، فليس كل الأعمال تكون شرطا لصحة الإيمان. مثال الأعمال التي تكون شرطا للصحة كالتوحيد وشهادة النطق بالشهادة. النطق بالشهادتين صحيح. هذا بالنسبة لعمل إيش؟ عمل اللسان. فإذا قلنا القلب له أعمال، كذلك الإخلاص مثلا، تحقيق الإخلاص، وهذا هذا شرط صحة، هذا شرط صحة. طيب المعتزلة، نعم المعتزلة هم خالفوا في مسألة، هل نعم خالفوا فيما في إلزامه بالنوافل، فقالوا إنما في عدم إلزامه بالنوافل. فعدم إلزامه بالنوافل، فيقولون إذا فعل المأمورات واجتنب المنهيات فهذا هو الإيمان. طيب كلا الطائفتين بالنسبة للخوارج والمعتزلة موصوفون عند أهل السنة بوصف، هم الوعيدية. نعم شيخ، هم الخوارج والمعتزلة جعلوا أساس الإيمان في العمل، الأعمال، نعم هم إذن جعلوا الأساس في الإيمان في تحقيق في العمل. لا هم لا شك أن عندهم لا يطالبون إلا بمجرد إيجاد العمل عندهم، لا ولكن عندهم تقرير للتصديق، عندهم تقرير للتصديق بالقلب، لكنهم عولوا على جانب الأعمال. ولذلك بمجرد أن يترك الإنسان عملا واجبا أو يفعل كبيرة من الكبائر يخرجونه من هذه الدائرة، دائرة الإيمان. فهمت؟ طيب، وهذا من الغلو قطعا. المرجئة ما تعريفهم للإيمان؟ كاذبون، نعم. هذا فالله سبحانه وتعالى كذبهم بمجرد اعترافهم باللسان، فهذا لا يكفي. لا، إذن لا يكفي الاعتراف باللسان، هذا قول من؟ المرجئة والكرامية، صحيح؟ هناك من خالف الجهمية، يلا. ايش يلزم على قول الجهمية؟ الجهمية يقول الإيمان مجرد الاعتراف، لا، مجرد المعرفة بالله، كل من عرف الله فهو مؤمن. على هذا القول هل يكون كافر على وجه الأرض؟ ها؟ لماذا؟ لأن الكفار عموما يعرفون الله أم لا، وإن كانت معرفة غير صحيحة ناقصة، ها؟ غير كاملة، لكن يعرفون أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المالك وأنه المدبر، إلا أنهم لا يعبدونه بل يصرفون العبادة إلى غيره. هذا مجمل قول المخالفين لأهل السنة في هذا الباب، باب الإيمان. طيب أظن في مناقشة له. التعريف خلاص انتهينا منها. الآن من أصول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، فما هي الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك قول تعالى وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن كتاب الله أولا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كلها بنفس المعنى. نعم. من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من كنا ل... نعم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذق من كنا. حازم. حازم. نعم من كنا، أقصد النساء. فأثبت هنا نقصان الدين، ومعلوم إذا ثبت هذا يثبت ما يقابله ألا وهو الزيادة، فهنالك زيادة دين ونقصان فيه، فيدل ذلك على أن هنالك الدين يعني يدل كذلك على الإيمان، فالإيمان يزداد وينقص. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. نقل الشافعي الإجماع على ذلك